لو كان الشراب التحتان مخرق والفوقان سليم هل يجوز المسح؟ نعم، الحكم للفوقان إذا كان الفوقان سليم والداخل مخرق يجوز المسح على الشراب الفوقان. نعم، إذا نام وهو جالس مع وضع يديه على قدميه، إذا كان لا يحس، إذا كان نوم كثير ولا يحس بما حوله، نعم تنتقض الطهارة. لكن المقصود بذلك إذا نام وهو جالس ولم يستند على شيء إلا على مقعدته، لأن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء في المسجد حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس ولا يتوضؤون. فإذا كان النوم يسير وجالس جلوس عادي فالطهارة لا تنتقض إن شاء الله. نعم، من مس ذكر الحيوان هل عليه الوضوء؟ لا، ما عليه وضوء الحيوان، مس ذكره ما عليه وضوء. نعم، هناك مادة لزجة تخرج بعد البول، ما قولكم فيها؟ لا، هذه نجسة، هذه تسمى الودي، الخوارج التي تخرج من القبل أقسام، البول والودي هذان نجسان بالإجماع، البول والودي. الودي يعني عصارة المثانة بعد البول، ماء أبيض رقيق. والمذي أيضا نجس لكن نجاسته يعني خفيفة مخففة، ليست يعني نجاسة كبيرة كالبول والودي. ومني، والمني فيه خلاف، والصحيح أنه طاهر إن شاء الله، الصحيح أنه طاهر المني. نعم، إذا خلع الخفين وهو ما زال في مدة المسح هل ينتقض وضوءه؟ إذا كان على طهارة لم يحصل ناقض فهو ما زال على وضوء حتى لو خلع الخفين، لكن إذا خلعهما بعدما وجد الناقض، بعدما وجد الحدث أحدث ثم مسح ثم خلعهما، نعم بعض أهل العلم يقول انتقضت الطهارة وعليه أن يتوضأ وضوءا جديدا. نعم، لو لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني؟ نعم، الحكم للفوقاني. نعم، لو لبسه بعد الحدث فكيف يكون الحكم؟ لو لبسه بعد الحدث، لو لبس الخف بعد الخف الثاني بعد الحدث، فإذا كان الخفان سليمان نعم يمسح ولا حرج، يمسح ولا حرج. لكن إذا كان الخفان يعني الفوقان مخرق والتحت سليم، الحكم للفوقاني، الحكم للفوقان، لا يصح المسح عليه أن يخلع. كذلك لو كان مخرقين، التحتاني والفوقاني مخرقين، أيضا لا يصح المسح. لماذا؟ قالوا لأن أحدهما لو انفرد باللبس لم يصح المسح عليه، كذلك لو اجتمعا. فالمسح يصح عليهما إذا كان سليمين أو كان الفوقان سليم. نعم، أتمنى أن يكون دبر كل صلاة جنازة لكي أذهب معها للأجر، فهل هذا يجوز؟ لا، التمني إذا كان تمنيك اللي تقصد يعني الحصول على الأجر والحصول على الثواب، نعم لعلك توجر على هذا، لكن تمنى كثرة الموت للمسلمين؟ لا، ما يعني ما تمنى كثرة الموت للمسلمين، لكن تمنى أو اطلب أن الله عز وجل يعني يوفقك إلى الإيمان ويرزقك التقوى ويوفقك إلى حسن العمل، والله عز وجل كريم يقيد لك الأسباب إن شاء الله. نعم، هل الأفضل للمرأة أن تصلي الجمعة في بيتها ظهرا أم تأتي إلى المسجد؟ لا، الأفضل أنها تصلي في بيتها ظهرا الأفضل، لكن لو استأذنت إلى المجيء إلى المسجد لا تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم، هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى روح الميت؟ هذه مسألة مختلف فيها، والأكثر على أنه لا يجوز، لأن العمل البدني المحض، الأعمال البدنية المحض قالوا لا يهدى ثوابها إلا ما دل الدليل على جوازه، كالصدقة مثلا، الصدقة دل الدليل على يعني مشروعيتها عن الميت، والدعاء كذلك دل الدليل على مشروعيته عن الميت، والحج كذلك. أما غير ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم، وقالوا الأعمال البدنية لا ينوب فيها أحد عن أحد. نعم، ما الحكمة من أكل لحم الإبل لأتوضأ؟ هذا سيأتي إن شاء الله، لا تستعجل السائل، لا يستعجل. نعم. هل يجوز أن أصلي التراويح في بيتي أم الأفضل في المسجد مع الجماعة؟ لا، على كل حال في المسجد مع الجماعة أفضل، لأن بعض أهل العلم خصوصا في الحرمين يقول أن النافلة التي تشرع لها الجماعة يضاعف ثوابها، النافلة التي تشرع لها الجماعة يضاعف ثوابها، فأنت إذا صليت في المساجد العادية تحصل على 27 درجة، والدرجة الواحدة بعشر حسنات وهكذا. وفي الحرمين، في المسجد الحرام 100,000 وفي المسجد النبوي 1,000، هذه التراويح تشرع لها الجماعة. نعم. إذا كان جالسا وهو متكئ فنام على يديه، هل هذا يعتبر نوم؟ نعم، نوم، هذا نوم، إذا كان عميق لا يشعر بما حوله يتوضأ. نعم. ما قولكم في الغناء والمعازف؟ هذه محرمة، الغناء والمعازف محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم ذا يعني قال: ليأتين أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف، ليأتين أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف، فعطف المعازف وهي الأغاني والطرب، عطفه على الزنا والمحرم والحرير المحرم على الرجال. والله جل وعلا يقول: ومن الناس من نعم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قالوا لهو الحديث الغنى والمزامير والطرب. نعم. هل نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قبل عائشة لم يقبلها بشهوة حتى لا ينتقض الوضوء؟ بلى، الغالب أنه قبلها لشهوة عليه الصلاة والسلام، الغالب أن الرجل لا يقبل زوجته إلا لشهوة، هذا الغالب، وقد يقبلها محبة وقد يقبلها مزاحا، لكن الغالب أنه لا يقبلها إلا لشهوة. نعم. وأنت قلت يتوضأ إذا كان لشهوة. نعم، الشهوة إذا هكذا قال العلماء، جمعوا بين الأحاديث بين النصوص، قالوا يعني إذا مس المرأة لشهوة سواء كانت قبلة أو غيرها يتوضأ. نعم، هذا قول بعض أهل العلم. إذا توضأت المرأة ثم غسلت طفلها ومست ذكره هل ينتقض؟ لا ينتقض، لا تنتقض إن شاء الله الطهارة. نعم. الحلم إذا رأى الماء، إذا رأيت الماء المني إذا رأيت الماء المني بعد الاستيقاظ، لكن بعد الاستيقاظ رأيت ماء، رأيت مني، رأيت يجب الغسل. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه.